أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة. أهلا وسهلا بكم في قناة سوق الحكايات والقصص. اخترنا لكم اليوم قصة بعنوان اليتيم ورد الجميل من القصص التراثية، وهي قصة مشوقة وممتعة، أرجو أن تنال إعجابكم. ضع السماعات، أغلق عينيك واستمع. كان يا مكان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن، والصلاة والسلام على النبي العدنان. هذه قصة طفل صغير كان هو أمل والديه في الحياة ومصدر سعادتهم فيها، وكان رباطا قويا يربط بين الزوج وزوجته، على الرغم مما يعترض حياتهما الزوجية من خصومات واختلافات لا يخلو منها زوج وزوجته. ثم قدر الله على هذا الأب فمرض وتوفي، وبقيت زوجته بعده أرملة، فكانت هي الأم وهي الأب وهي العائل لهذا الطفل اليتيم. وشب الطفل وكبر، ولكنه لا يزال في دور الطفولة، وتعهدته أمه بالتعليم وتقويم الأخلاق بالقدر الذي تستطيعه، وكان يجيئها الخطاب فيما مضى فتردهم، ولا تريد أن تنغص على ولدها أيام طفولته بزوج قد يعامله بجفوة، وقد يسيء إليه بأي نوع من أنواع الإساءات، فيكون في ذلك شقاؤه وشقاؤها. وكبر الولد، ولكنه لم يبلغ السن الذي يستطيع بها أن يستقل بأموره، إلا أن الأم ضاقت ذرعا بحياة الوحدة والانفراد، وجاءها رجل يخطبها، وتوسمت فيه أمارات الزوج الوفي العاقل، واشترطت عليه أنها لكي توافق على الزواج منه لابد أن تشترط عليه كفالة ولدها وأن يبقى معها في البيت، فوافق الخاطب الجديد على هذا الشرط. زفت المرأة إلى زوجها وانتقلت إلى بيت الزوجية بولدها، وصارت المرأة ترعى أمور زوجها الجديد وتصرف كذلك الكثير من عنايتها ورعايتها لابنها اليتيم. وكان الزوج يعامل طفلها في أولى أيامه معاملة لطيفة كلها ذوق وعطف وحنان، وكانت الزوجة تلاحظ هذا الأمر من زوجها فتزداد له حبا وتزداد له إخلاصا. ومرت الأيام وبدأ ذلك العطف والحنان يتحلل من نفس الزوج تجاه الطفل، وبدأ يقسو عليه في بعض المناسبات، فبدأت النفوس تتغير والجو يتعكر، وصارت هذه التصرفات المزعجة من قبل الزوج تجاه الطفل تتكرر في اليوم عدة مرات، وكانت أثارها تظهر على نفسية المرأة وسلوكها تجاه زوجها. وخيم على البيت توتر وهجوم، وامتلأت النفوس سخطا وكرها، وبدأ كل واحد من الثلاثة يشعر بالقلق في هذا الوجود الذي لا تناسق فيه ولا توافق. دخل الزوج ذات يوم على زوجته فوجد ابنها اليتيم وأمامه صحن من التمر وإناء مملوء باللبن، ونظر الزوج إلى اليتيم وإلى أمه وقال لهما: إن كل همك أيتها الزوجة هو ولدك، هو شغلك الشاغل، وهو الذي يقدم له أطيب الطعام في كل وقت من أوقات الليل والنهار، أطلب من الله أن يريحنا منه إلى الأبد. وكان في فم الطفل تمرة وفي يده أخرى، فجف ريق الطفل ولم يستطع ابتلاع التمرة التي في فمه، فرماها أرضا وقذف بالأخرى التي في فمه، ووضع على إناء التمر غطاءه وقام من مكانه غاضبا، ودخل إلى حجرته الخاصة فأخذ ملابسه وخرج من البيت، وترك والدته وحيدة مع زوجها القاسي لعله يصلح حالهما بعد مغادرته البيت، ولعلها تعيش مع زوجها في سلام إذا غاب عن أعينهما. وذهب الطفل إلى أحد البيوت فاشتغل فيه خادما، وأوصى بعض التجار بأنه يريد السفر إلى إحدى المدن البعيدة مع إحدى القوافل، وكان هناك قافلة قد قررت المسير فسار معها. وصل إلى المدينة المقصودة وذهب إلى سوق البيع والشراء، ومر بحانوت فرآه صاحب الحانوت فدعاه وقال له: هل تعمل لدينا؟ فأجاب الولد بالموافقة، ولم يتفقا على أجر شهري أو سنوي معين، إنما عمل على أساس أن يقدر التاجر جهده فيكافئه بحسب هذا التقدير. وكان الطفل ذكيا، قارئا، كاتبا، واشتغل في أول الأمر في أمور ثانوية فبرز فيها. وكان الرجل كلما كلفه بأمر من الأمور عمله على أحسن وجه وأكملها. وبدأت الثقة تزداد بهذا الشاب يوما بعد يوم، وبدأ الشاب يبرز في كل عمل يوكل إليه، إلى حد أنه كان يتصرف بعض التصرفات الحكيمة التي تدر على التاجر أرباحا طائلة ما كانت تخطر للتاجر على بال. وكان الشاب مثالا للجد والإخلاص والنزاهة والأمانة، فوثق التاجر به كل الثقة، وطمع في إبقائه لديه وتوليه زمام أمور تجارته. لكنه أحب قبل هذا أن تزداد ثقافته وتعليمه، فصار يرسله في الصباح إلى المدرسة مع ولده الوحيد ليكون مؤنسا له وعونا له في دروسه، وليكون قدوة وحافزا لابن التاجر ليجد ويجتهد كما يجد ويجتهد هذا الخادم النشيط. فكان دأب هذا الشاب الدراسة في أول النهار وتولي الشؤون التجارية في آخره. وتخرج الشاب من المدرسة وانصرف بكل جهوده إلى تجارة الرجل، فبرز في أعماله ونمت التجارة على يديه نموا ظاهرا، وصار التاجر لا ينظم خيطا في إبرة إلا بعد أخذ رأيه، وكان دائما يجد عنده الرأي السليم والتدبير الحكيم. وعاش هذا الشاب بجوار هذا التاجر حياة سعيدة كلها ثقة وأمل وعمل ونشاط، نسي بين تياراتها همومه وألامه الماضية. لكن والدته كانت مشغولة البال بولدها، تسأل عنه الغادي والرائح، حتى عرفت مكانه في هذه المدينة وعمله عند هذا التاجر. ولم يشعر الشاب بعد عدة سنوات إلا بخطاب يأتيه من والدته تقول فيه إنها رزقت من زوجها الأخير 3 بنات قد قدر الله عليه، فتوفي هو أيضا وتركها أرملة، وترك عندها هؤلاء البنات 3 ولم يخلف لهن ما يكفل لهن معيشتهن، وأن عليه أن يأتي لتراه ويراها وليدبر شؤونها وشؤون بناتها، ثم بعد ذلك يكون الأمر إليه إن شاء أن يقيم عندهن أو شاء أن يعود إلى حيث كان. وقرأ الخطاب وتأثر كثيرا بعباراته، وتذكر والدته وما بذلت في سبيل تربيته من مجهود عظيم وما سبب لها من متاعب، وعزم على السفر إليها لقضاء بعض حقوقها، ثم بعد ذلك يقرر أين يستقر وأين يعمل. وجاء إلى التاجر وأخبره بقصة الكتاب وفحواه، وقال: إنني يا سيدي عازم على السفر إلى والدتي، فإنها في حال لا يليق أن أتركها عليها وحيدة. فرحب الرجل بسفره ولكن على مضض، وقال: إنني أسمح لك بالسفر لأن هذا أمر لا بد منه، إلا أنني أرجو أن تعود إلينا سريعا لتتولى أعمالي وعمال تجارتي، لأن أموري كما ترى فأنا أصبحت شيخا كبيرا، لا جهد عندي لأبذله في العمل ولا صبر لي على معاناة المشاكل، وولدي منصرف كل الانصراف عن هذه الأمور، ولا هم له إلا مجاراة أطراب له يقضون أوقاتهم فيما لا نفع فيه ولا جدوى. فوعد الشاب الرجل بأنه سوف يحاول العودة إذا قضى شؤون عائلته واطمأن على سير الأحوال لديهم. وقدر التاجر خدمات هذا الشاب في تلك السنوات التي تبلغ 10، فجمع مبلغا من المال يقارب 40,000 ريال، ثم أضاف إليه التاجر مبلغا يعادله فبلغ 80,000 ريال، وأعطاه هدايا وتحفا لأقاربه ووالدته، وأعطاه مبلغا كذلك لزوم السفر. دفع هذه المبالغ الطائلة لخدمة الشاب، فسر بوفاء التاجر بحقوقه وإعطائه أكثر مما يستحق، إلا أن التاجر مع هذا يرى نفسه هو الرابح، فقد استفاد مكاسب طائلة نتيجة لجهود هذا الشاب واتجاهاته المثمرة الحكيمة. سافر الشاب إلى والدته وبلده بهذه الثروة الطائلة، ووصل إلى بلده واستقبل فيها استقبالا كريما يتناسب مع ما يملكه من ثروة، وفرحت به والدته وأخواته الثلاث، وهبط عليهن كهبوط المطر على الزهر، فقد كن كاسفات منزويات مجهولات. أما بعد مجيء هذا الولد الغني فقد تغيرت أحوالهن، وبدأ الأصدقاء القدامى يتراجعون إلى الذكريات القديمة ويحاولون أن يحيوها وأن ينفخوا فيها الروح، وبدأ المنافسون يقفون موقفا هو إلى الصفاء والوفاق أقرب منه إلى العداء والتناحر. وتبسمت الدنيا لهذه الأسرة بعد أن كانت عابسة في وجهها، واتسعت الآمال بعد أن كانت محدودة، وكثر المساعدون والأعوان بعد أن كانوا في معزل عن المساعدين والأعوان، وكثر المتقربون والمتوددون بعد أن كانوا لا ينظر إليهم إلا نظرات هي أقل من عادية. وبقي الشاب في بلده معززا مكرما، إلا أن لديه طاقة لا مجال لتصريفها في بلده، ولديه أموال لا مجال لاستثمارها بين مواطنيه. وخطبت إحدى أخواته من قبل رجل من كبار أهل بلدته فزوجه إياها، ثم خطبت الثانية فزوجها كذلك، وبقيت الصغرى التي لم تبلغ سن الزواج بعد. وقرر الشاب الانتقال من بلده إلى بلد آخر يكون المجال فيها أوسع لاستغلال وقته واستثمار ثروته، وعرض على والدته الأمر فوافقت على رأيه، وقرر الشاب الانتقال بأسرته المؤلفة منه ومن والدته وصغر أخواته. وهكذا كان، وسكن إحدى المدن العامرة بالبيع والشراء والأخذ والعطاء، وافتتح حانوتا للتعامل في أنواع النقود، وكبر هذا الحانوت شيئا فشيئا حتى صار بنكا، ثم تطور البنك إلى أن صارت له فروع في معظم مدن البلاد، وصار يضم نخبة مختارة من الموظفين البارزين في شؤون الاقتصاد. اشتهر هذا الشاب بالدقة والأمانة والقناعة، كما اشتهر بقوة مركزه المالي الذي لا يخشى عليه أن يتزعزع في يوم من الأيام، لأن البنك وفروعه تسير على خطة مدروسة وبخطوات ثابتة لا طيش فيها ولا مغامرات. ودارت الأيام دورتها، فتوفي التاجر الذي كان يعمل لديه، وانتقلت الثروة والأموال إلى يد ولده الشاب الغر المستهتر الذي جمع ثروة والده وصار ينفق منها على شهواته وملذاته هو وبعض الانتهازيين من شباب بلدته، وصارت تلك الأموال تتناقص يوما بعد يوم، وتقلصت تلك الأموال حتى احتاج الشاب إلى أن يبيع بعض العقارات الباقية. هذا وقرناء السوء يزينون له طريقته في الحياة ويقولون له في جملة ما يقولون: إن الحكمة في جمع المال هي أن يتمتع به المرء وأن يجني ثمرته في دنياه، إما أن يجمعه ثم يتركه للوارث، فإن تلك طريقة عقيمة حيث يكون عليه الحساب والعقاب وتكون لغيره الثروة والمتعة. وبقي على هذه الحال إلى أن نفذ المال من ثابت ومنقول. ولما بقي الشاب على الصفر تفرق عنه أصحابه وصاروا كأنهم لا يعرفونه، والوفي منهم هو من يتألم لحاله ويرثي لفقره، إلا أنه لا يقدم له شيئا يعينه على تخطي تلك المصيبة التي سقط فيها. وطالب الشاب بالصبر وطالب به الحرمان، فنصحه ذات يوم أحد أصدقائه بأن يذهب إلى زميله الشاب الذي كان يدرس معه والذي كان والده سبب ثروته ومصدر أمواله. أعجب الشاب بهذه الفكرة ورأى أنها قد تفيده في وضعه الحاضر، فقد يعطيه زميله بعضا من المال ليبيع فيه ويشتري، أو على الأقل أن يسند إليه عملا في إحدى فروع بنكه الذي ينتشر في طول البلاد وعرضها. وسافر الشاب حتى وصل إلى المدينة التي يسكنها زميله سابقا، وكان صاحب تلك البنوك يسمع أخبار زميله وتبديده لثروة والده بعد وفاته. وجاء الشاب الفقير حتى دخل على زميله في إحدى البنوك فسلم عليه، وكان ينتظر أن يحتفي به زميله وابن نعمة والده، إلا أن الرجل سلم عليه سلاما فاترا جافا. وجلس الشاب في جانب هذا المجلس وجيء بالقهوة، ثم جيء له بالشاي، ثم انصرف صاحب البنك إلى عمله وكأنه لا يحس بهذا الشاب بتاتا ولا يعلم عن وجوده. فاسودت الدنيا في وجه هذا الشاب وأصيب بصدمة عنيفة، وقال في نفسه: أهكذا الدنيا تقلب لي ظهر المجن وتجعل أولى الناس بحفظ ماء وجهي وإعادة كرامتي إلي ينصرف عني ويتجاهلني هذا التجاهل المزري؟ وخرج هذا الشاب وهو لا يكاد يرى طريقه من جراء خيبة الأمل وتنكر الزملاء. وقال صاحب البنك لإحدى موظفيه: اتبع هذا الشاب وسلم عليه وكأنك لا تعرفه، ثم اعطه هذه 10 جنيهات لتكون مصرف جيب له، وأسكنه في بيتك وقم بجميع ما يلزمه حتى أخبرك بما تعمله فيما بعد. فذهب هذا الموظف في إثره ونفذ جميع ما قال صاحب البنك. وبعد أن بقي الشاب في ضيافة الموظف حوالي 10 أيام قال له سيده: اعرض على ضيفك أن يعمل عندك في فرع البنك الذي تشرف عليه، وادفع له راتبا شهريا مقداره 500 ريال. وعرضت الوظيفة على الشاب الفقير فقبلها وفرح بها، وصار يعمل ويكسب، وطابت له هذه المعيشة التي فيها كفاح وفيها عمل وفيها كسب أيضا. وحرص هذا الشاب على أن يكون مثال الموظف الجاد المخلص المنتج، واستمر على هذه الحال 10 أشهر، فزيد راتبه، ثم زيد إلى أن بلغ 1000 ريال، وتجمع عند الشاب بعض الثروة لأنه كان يوفر كل ما يزيد عن حاجته. وذات يوم جاءته عجوز كبيرة في السن وقالت له: إنك موظف جاد مخلص، وقد سمعت عن جدك وإخلاصك، وقد اكتسبت في هذه الفترة خبرة وتمرينا أيضا كافيين، وإن لدي 100,000 ريال أريد أن تبيع فيها وتشتري، فلعل الله يفتح لك بابا من أبواب الرزق الكثير. فأعجب هذا الشاب بهذا العرض ووافق عليه، وأخذ المبلغ ففتح به حانوتا للبيع والشراء، ووفق هذا الشاب فصار لا يشتري حاجة إلا أعطته ربحا ظاهرا، ونمت الأموال شيئا فشيئا إلى أن استغنى عن 100,000 ريال التي أعطته إياها المرأة، فأعاد المبلغ إليها مع ما يستحقه من الربح. وعرضت العجوز على الشاب أن تزوجه ابنتها الشابة المتعلمة العاقلة التي كانت ترشحه لها منذ أن رأته موظفا جادا مستقيما في البنك. وقالت المرأة للشاب: إنني لن أزوجك على امرأة مجهولة، بل أريدك أن تزورني في بيتي وترى ابنتي بعيني رأسك، فإن أعجبتك فتزوجها، وإلا فاذهب في حال سبيلك، ورزقك على الله ورزق ابنتنا على الله. وفرح هذا الشاب بهذا العرض ووافق عليه، واتفق الطرفان على موعد الزيارة والرؤية. وذهب الشاب إلى بيت المرأة في الموعد المحدد وعرضت عليه، فأعجب بها أيما إعجاب، وأحس بأن الأيام بدأت تبتسم له، وأن أنياب الفقر والشدة بدأت تنجلي عنه شيئا فشيئا. وافق على الزواج من تلك الشابة، وجاء موعد الإقران، وجاء الشاب الذي كان غنيا ثم صار فقيرا، فوجد مجلسا حافلا بكبار أهل البلد وأعيانها، ووجد القاضي الذي سوف يقوم بعقد الزواج، ووجد من في جملة الحاضرين زميله الشاب الذي هو ابن نعمتهم، والذي لا يزال يتجاهل زميله وينظر إليه وكأنه لا يعرفه. وأحس هذا الشاب الفقير الخاطب بأن هذه فرصته الوحيدة لتوجيه اللوم والتقريع لزميله وابن نعمة والده، وأحس بأن قوة معنوية قد عادت إليه، وهذه فرصة قد لا يأتي بمثلها ليعاتب هذا العاق عتابا خشنا يشفي فيه نفسه ويخرج منها تلك الانفعالات المكبوتة التي طال الزمان على كتمانها. وقال الشاب الفقير موجها الحديث إلى الجالسين: أيها الإخوان الكرام، إن لدي كلمة أحب أن أوجهها إليكم، واستفتاء أحب أن آخذ رأيكم فيه. وقد تكون هذه المناسبة ليست مكانا لهذا الحديث، وأنا أرى كذلك أن هذه المناسبة ليست مناسبة لهذا الحديث، إلا أنه حديث قد فاتت هذه المناسبة فإن وقته يفوت، ولهذا فإنني أرجو أن تسمحوا لي بعرض هذا الاستفتاء. فقال الجالسون: تفضل وتحدث، وسوف نخبرك برأينا فيما تعرض من استفتاء. فقال الشاب: ما رأيكم في طفل يتيم احتضنه أحد التجار وهو فقير عاجز جاهل، فعلمه ورباه، وبعد أن كبر أعطاه مبلغا من المال كبيرا هو سبب غناه، ثم بعد أن دار الزمن وتقلبت أحداثه بأهله مات ذلك الغني، وأثر ذلك الشاب اليتيم الذي كان في كنفه، وتلاشت ثروة ذلك الغني الأول وافتقر أولاده. وجاء أحد الأولاد إلى خادمهم بالأمس وابن نعمتهم وهو يرجو أن يلقى منه ترحيبا وأن يجد في رحابه مالا أو عملا أو أملا، إلا أن شيئا من هذا لم يقع، وإنما الذي وقع هو أن غني اليوم تنكر لأولاد غني الأمس وقابل زائره منهم وكأنه لا يعرفه، فلم يهش ولم يبش ولم يقدم له من بوادر الإكرام إلا فنجان قهوة وفنجان شاي، ثم انتهى كل شيء. فما رأيكم أيها الحاضرون؟ ماذا تحكمون على شخص يتصرف مثل هذا التصرف؟ وتسرع أحد الحاضرين بعد أن فهم ما يعنيه الشاب وقال: إننا لا يمكن أن نحكم على طرف دون أن نسمع وجهة نظره، فإن كل طرف في مشكلة يحاول أن يجعل نفسه هو الحق والطرف الثاني هو الباطل. إننا نطلب منك أن تشير إلى من تريد إذا كان حاضرا، أو تسميه باسمه إذا كان غائبا. فأشار الشاب حالا وبلا تردد إلى زميله بالأمس وصاحب الأموال والعقارات والبنوك اليوم وقال: إنه هو هذا. فدهش الكثير من الحاضرين، فما علموا من هذا الغني إلا الوفاء والكرم وحسن الجوار وسماحة النفس والقيام بالواجبات، لهذا فقد سكتوا وانتظروا كلمة الرجل في هذا الموضوع، فقد تكون شافية وافية حاسمة. وقال الشاب الغني لزميله: إن بعض كلامك حق وبعضه الآخر مجانب للحقيقة تماما، فإما أنكم ربيتموني وعلمتموني وأعطيتموني مالا كثيرا هو نواة ثروة هذه، فهذا حق أعترف به على رؤوس الأشهاد، وأما أنني تجاهلتك فهذا حق أيضا، ولكنني مع تجاهلي لك لم أقصر في حقك، إنما رأيت أن أفضل طريقة لتقويم أخلاقك بعد تبديد ثروة والدك هي هذه الطريقة. فإن الشخص الذي لحق بك عندما خرجت من مجلسي وأعطاك 10 جنيهات أنا الذي أرسلته، والشخص الذي أسكنك في بيته وصار يصرف عليك أنا الذي أمرته بذلك، وأنا الذي أصرف ما ينفقه عليك، والشخص الذي دفعك إلى الوظيفة أنا الذي أرسلته، وراتبك الكبير أنا الذي كنت أزيد فيه ما بين وقت وآخر مع أن راتبك أكبر من عملك، والمرأة التي جاءتك وأعطتك المال لكي تبيع وتشتري فيه هي والدتي، والمال مالي، وأنا الذي اقترحت عليها هذا الاقتراح. ثم أخيرا، فإن المرأة التي تريد أن تعقد عليها هذه هي أختي، وأنا الذي أرسلت أمي إليك، وهي التي سيرت الأمور حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، ذلك كله بإشارة مني، فهل أكون بعد ذلك مقصرا في حق زميلي وابن ولي نعمتي؟ فهتف الحاضرون كلهم بصوت واحد: ما عاذ الله. وخجل الشاب الخاطب أمام هذه الحقائق المذهلة، ولم يسعه إلا أن يعتذر وأن يبدي أسفه الشديد لما وجهه من اتهامات لا تمت إلى الواقع بصلة، وعقد للرجل على زوجته وعاش معها بقية أيام حياته في سعادة ورخاء، وكانت هي أم أولاده وهو أبا أولادها. انتهت الحكاية.